فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، يعني معناه انه يجمع بينهما، اغسل ذكرك وتوضأ، توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. المقصود من ذلك انه يجمع بينهما، وليس المقصود من ذلك الترتيب، لان الواو لا تفيد الترتيب، وانما المقصود انه يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولا يتوضأ ثم يغسل ذكره، وإنما يكون الوضوء بعد غسل الذكر. فالواو لا تفيد الترتيب، وإنما هي لمطلق المقارنة، وإلا فإن غسل الذكر مقدم على الوضوء، غسل الذكر مقدم على الوضوء، لأن غسل الذكر لإزالة ما علق به وما فيه من آثار الجماع، والوضوء الذي هو فعل أركان الوضوء ابتداء بغسل الوجه وانتهاء بغسل الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن من أراد أن ينام فإن عليه أن يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وإن لم يغتسل. ثم الوضوء ذهب يعني جمهور أهل العلم لأنه مستحب وأنه ليس بواجب، وهو لا شك أن الاغتسال مستحب، وإذا لم يحصل الاغتسال فيليه الوضوء، وإذا لم يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه أن يغسل ذكره فقط ويزيل الآثار التي علقت به، وله أن ينام دون أن تحصل منه هذه الأمور كلها، دون أن تحصل منه هذه الأمور كلها. ولكن إذا حصل الاغتسال فهو أكمل، وإذا لم يحصل وحصل الوضوء فلا شك أنه أحسن، وإذا حصل لا هذا ولا هذا وحصل غسل الذكر يعني وما علق بالإنسان من آثار الجماع، وإذا لم يفعل هذه الأمور كلها جاز له أن ينام وإن لم يحصل منه ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنب وهو ثقة، أخرجه البخاري أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن الاستفتاء من عمر لأجل ابنه، نعم، تصيبه أي عبد الله، تصيبه أي عبد الله، يعني هذا فيها وجه أن عبد الله استحى من لعله نعم لعله مثل قضية الطلاق التي كان يعني طلق زوجته وأرباه ورسول قال مره فليراجعها. نعم، هو من مسند ابن عمر او مسند عمر، يعني ابن عمر يروي عن ابيه على اعتبار انه هو الذي باشر. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب ياكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. ثم إيش بعد حديث آخر؟ أي حديث؟ وشو؟ قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. نعم، هذا هو قال أبو داود رحمه الله: باب الجنب يأكل. باب الجنب يأكل، نعم، باب الجنب يأكل، يعني أن له أن يأكل، ولكن يكونه يعني يتوضأ أو يغسل يديه، هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله عندما يريد أن يأكل. وهو مثل ما مر في النوم، يعني أن هذا أكمل وهذا أتم، وإذا أكل أو شرب دون أن يتوضأ ودون أن يغسل يديه لا بأس بذلك. قال

وإن اغتسل وإن توضأ الوضوء الشرعي فإنه يكون أكمل وأفضل. نعم. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل. موسى يعني ابن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. يعني هنا النسبة ليست من أبي داود. النسبة هنا. أي نعم النسبة لمن دون أبي داود. يعني الذي قال يعني هو من دون أبي داود لأن أبا داود لا يمكن أن يقول هذا الكلام. وإنما يقوله من دونه لأن أبو داود ينسب شيخه كما يشاء. الراوي ينسب شيخه كما يريد لكن من دون الراوي عنه هو الذي يحتاج إلى أن يضيف شيئا ويأتي بكلمة أو بعبارة تدل على أن ما بعد هذه العبارة أو بعد هذه الكلمة ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ. وقد مر أمثلة عديدة على أن من دون أبي داود يضيف في يعني بيان بعض الأسماء المهملة التي تأتي عند أبي داود حيث يذكر الاسم باختصار ولا ينسب وإنما يأتي باسمه فقط دون أن ينسبه ويسمى هذا النوع المهمل فيأتي من دونه فيقول يعني أي يعني أبو داود بقوله موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي. وموسى بن إسماعيل ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن حماد يعني بن سلمة. وكلمة يعني بن سلمة هذه تحتمل أن تكون من أبي داود أو من دون أبي داود بخلاف التي قبلها فإنها لا تحتمل أن يكون أبو داود وإنما من دون أبي داود. وأما هذه التي هي حماد يعني بن سلمة فتحتمل أن تكون من أبي داود وأن تكون من دون أبي داود. وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء الخراساني. عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا. صدوق يهم كثيرا أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر وهو ثقة يرسل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. يعني بهذه العبارة أن أبا داود أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث. لم يسمع هذا الحديث من عمار. وأنه بينه وبينه واسطة. ويعني هذا يعني يتفق مع ما ذكر عنه أنه ثقة يرسل. ثقة يرسل. يعني أن روايته عن عمار يعني ابن ياسر يعني في هذا الحديث مرسلة لأن بينه وبينه واسطة. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة عن ابن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء اللغوي الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي. الحديث يعني فيه كلام لكن يعني معناه يعني متفق مع ما تقدم. إيش متنه؟ قال علي عن عمار بن ياسر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. رخص الجنب إذا أكل يعني إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ يعني وإن لم يغتسل. فإن لم يفعل ذلك كله إن لم يفعل ذلك يصح. أقول يصح لأن قضية الـ الـ الـ الـ الوضوء يعني ليس بلازم وإنما هو مستحب. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا الذي أنه كان ينام أو دون أن يمس ماء دون أن يمس ماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ورد أبو داود حديث رحمه الله هذه الترجمة، باب الجنب يؤخر الغسل، يعني أن الغسل لا يلزم على الفور، يعني بعد الجنابة مباشرة فله أن يعني يبقى بدون اغتسال، له أن يبقى بدون اغتسال وليس واجبا على الفور الذي هو الاغتسال، لأنه جاء ما يدل على ذلك في الأحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث لما سألها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت ربما اغتسل في أوله وربما اغتسل في آخره، يعني معناه إذا حصل منه الجماع في أول الليل يحصل منه أحيانا أنه يغتسل في أول الليل، يعني معناه أنه يبادر، وأحيانا يؤخره، وأحيانا يؤخره يعني إلى آخر الليل، وهذا يدلنا على أن الغسل ليس على الفور وأنه يمكن أن يؤخر، لكن المستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضئا، أن يكون الإنسان متوضئا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يكون متوضئا على سبيل الاستحباب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل في أوله وربما اغتسل في آخره، ومحل الشاهد منه قوله ربما اغتسل في آخره لأن هذا هو تأخير الغسل، ربما اغتسل في آخر يعني جامع في أول الليل واغتسل في آخر الليل، واغتسل في آخر الليل، إذن هذا يدلنا على جواز تأخير الغسل، لكن مع تأخيره المستحب أن الإنسان يكون متوضئا حتى يخفف الجنابة وحتى يذهب أو يزيل الآثار التي حصلت نتيجة لذلك الجماع، بحيث يكون نظيفا يعني ليس على جسده وليس في بدنه شيء من آثار الجماع، وذلك بغسل فرجه وكونه يتوضأ. ثم قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول ليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أوله وربما أوتر في آخره، يعني هذا جاء وهذا جاء. وكذلك أيضا سألها فقال أرأيت الرسول كان يجهر في القراءة أم يخفت، يعني في صلاة الليل وفي قيام الليل، هل كان يجهر بالقراءة وهل أو كان يسر؟ فقالت إنه ربما فعل هذا وربما فعل هذا، يعني معناه أحيانا يجهر وأحيانا يخافت، وهذا يدلنا على أن هذه الأمور الثلاثة المبادرة بالنسبة للغسل أفضل، والتأخير يعني ما لم يحن وقت الصلاة وما لم يكن هناك أمر يقتضي الاغتسال فإن ذلك سائغ أي التأخير. وبالنسبة للوتر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في هذا الحديث وفي غيره عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، فانتهى وتره إلى استحر، ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل في بعض الأحيان وفي بعضها من وسط الليل وفي بعضها من آخر الليل، ولكن وتره ينتهي بالسحر بحيث لا يؤخره عن السحر ولا يؤخره إلى طلوع الفجر، بل كان يوتر قبل أن يطلع الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي ينبغي في مثل هذا أن من عرف من عادته أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته في آخر الليل ووتره آخر الليل يكون أفضل، ومن لم يكن ومن خشي ألا يستيقظ وأنه يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا هو الذي جاءت الوصية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أبي هريرة وأبي الدرداء. أبو هريرة في صحيحين، حديث أبي هريرة في صحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه. وحديث أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وأما بالنسبة للقراءة فهذا الحديث يدل على أنه كان أحيانا يجهر وأحيانا يخافت يعني في قراءة في صلاة الليل، وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع وأن له أن يجهر وله أن يخافت يعني في القراءة. وفي كل من هذه الأحوال الثلاثة عندما يسأل خضيف عائشة وتخبره عن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وفعل هذا، أي المسؤول عنه في الأحوال الثلاث، في الأحوال الثلاث كان يقول: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كلمة الله أكبر يقولها عند أو قالها عندما سمع أن كل ذلك سائغ وأن كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن الإنسان عند الأمور السارة والأمور التي تعجبه يعني يكبر ويأتي بالتكبير، لأنه بذلك يظهر ما عنده من الفرح والسرور، وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجل، فيكون إظهاره ما عنده من الفرح والسرور يكون في أمر مشروع هو قربة إلى الله وهو ذكر الله عز وجل وهو التكبير. وهذا هو الذي كان يأتي الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه القصة في عن هذا التابعي أو الذي اختلف في صحبته وهو غضيف، لأنه مختلف في صحبته، منهم من قال صحابي ومنهم من قال تابعي، لكن الصحابة جاء عنهم يعني التكبير عند حصول ما يسر، وذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أن تكونوا نصف أهل الجنة، ففي كل مرة يقول لهم ما يقول، ويقول لكم كذا أنكم نصف أهل الجنة أنكم ثلث الجنة، يقول: الله أكبر الله أكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان قد اعتزلهن وآل منهن شهرا، وجاءه عمر وسأله وقال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: لا. ففرح عمر وقال: الله أكبر. فهذا الحديث وفي غيره أو هذه الأحاديث، الحديث الذي معنا في كلام غضيف بن الحارث، والحديث الذي فيه كلام عمر رضي الله عنه، والحديث الذي فيه كلام الصحابة رضي الله عنهم، يدلنا على أن المشروع عند الفرح والسرور أن يكون التكبير وليس التصفيق الذي يستعمل في كثير من الأوقات عند كثير من الناس. ثم قوله: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أيضا فيه سرور وحمد لله عز وجل على أن يسر في شرعه ولم يكلف الناس بأن يتعين عليهم أن يغتسلوا فور الجماع وفور قضاء وطرهم، فلهم أن يؤخروا وكذلك أيضا فيما يتعلق بالوتر في أول ليل وآخره، وكذلك فيما يتعلق بالقراءة جهرا وسرا في صلاة الليل، يعني فيه حمد الله عز وجل والثناء عليه والفرح بما حصل من التيسير في هذه الشريعة التي جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل. ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الكوفي الأسدي وهو ابن المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن برد بن سنان. عن برد بن سنان وهو صدوق. نعم البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن عبادة بن نسي. عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن غضيف بن الحارث. عن غضيف بن الحارث وهو مختلف في صحبته، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. نعم. بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب، يعني ولا تدخل بيتا فيه كذا إلى آخره. والمقصود أن هذه الثلاثة أو وجود هذه الثلاثة في البيوت هي من أسباب امتناع دخول الملائكة. والمقصود بالملائكة الذين لا يدخلون هم الملائكة الرحمة، وأما الملائكة الموكلون بالحفظ والموكلون بالكتابة فهم مع الإنسان، أقول فهم مع الإنسان ولا يمتنعون من ملازمته لهذه الأسباب التي جاءت في هذا الحديث، وإنما المقصود من ذلك الملائكة التي تنزل بالرحمة. وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الأمور وذكر الجنابة، والمقصود منه ذكر الجنب هنا. وقيل إن المقصود بالجنب هو الذي يتهاون في أمر الجنابة ويستخف بها ولا يهتم بها، بخلاف الذي يؤخرها يعني أمر طارئ أو يخففها بكونه يتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون محمولا على من يتهاون في أمر الجنابة، أما من يؤخرها حيث ساغ له التأخير فإن ذلك قد جاء ما يدل عنه يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه يتوضأ يعني بحيث يكون مخففا للجنابة. وهل هو المقصود بالجنب؟ وليس المقصود به أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام أن فيه جنب يعني مطلقة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعني ما يدل على أنه يؤخر الغسل إلى آخر الليل كما سبق أن مر في الحديث السابق، كما سبق أن مر في الحديث السابق كان يؤخر الغسل إلى آخر الليل، لكن جاء عنه أنه كان يتوضأ لكن الجنابة لا تزال باقية، الجنابة لا تزول إلا بالاغتسال، ولكن الوضوء فيه تخفيف لها ثم ذكر الكلب أيضا يستثنى من ذلك الكلب المأذون فيه أو الكلاب المأذون فيها وهي ما كانت للصيد أو للزرع أو للماشي، ذلك مأذون فيه فلا يمنع من دخول الملائكة، فلا يمنع من دخول الملائكة. وكذلك الصورة، يعني المقصود بها الصور التي هي ذوات الأرواح، وسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. وإذا كان هناك شيء تدعو إليه ضرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فإن الإنسان يكون معذورا، ولغير الضرورة الإنسان يبتعد عن الصور مطلقا، يبتعد عن الصور واستعمالها والاحتفاظ بها مطلقا إلا لأمر يقتضي ذلك ولحاجة أو لضرورة دعت إلى ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج مر ذكره. عن علي بن مدرك، عن علي بن مدرك وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن نجي، عبد الله بن نجي الحضرمي وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه، عن أبيه نجي وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث كل ما فيه من جهة نجي والد عبد الله الذي قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول، لكن على يعني فرض صحته يكون معناه كما قال بعض أهل العلم الذي يتهاون يعني في أمر الجنابة، بخلاف الذي يبقى على جنابته لعذر أو وهو مأذون له في ذلك، أو يخففها بحصول الوضوء كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام دون أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب، ينام وهو جنب دون أن يمس ماء، دون أن يمس ماء، يعني أنه ينام دون أن يمس ماء. وقيل إن ذلك فيما يتعلق بأنه لا يمس ماء لا للوضوء ولا للاغتسال. وبعضهم يقول إنه يحمل على أنه لا يمس ماء للاغتسال، يحمل على أنه لا يمس ماء للاغتسال، لكن إطلاقه يدل على شموله للأمرين. وقال يعني بعض أهل العلم أن التوفيق بينه وبين ما جاء من الأحاديث الأخرى الدالة على أنه كان يتوضأ أنه فعل ذلك في بعض الأحيان لبيان الجواز، ولبيان وهو يدل على أن الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب أنه للاستحباب، يعني يتوضأ استحبابا، وأنه لو لم يتوضأ ونام فإن ذلك سائغ له. ولا شك أن الاغتسال أكمل، وإذا حصل الوضوء، إذا لم يحصل الاغتسال وحصل الوضوء فهو أكمل، وإن حصل غسل الفرج فلا شك أن هذا يعني حسن، وإذا لم يفعل ذلك كله فإن كل ذلك

عن عبد الله بن سلمة. عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه أخرج حديثه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث كل ما فيه من جهة عبد الله بن سلمة هذا. ولكن صححه بعض العلم وحسنه بعضهم. وهناك أحاديث أخرى يعني فيها ضعف ولكن يعني مجموعها يقوي بعضها بعضا ويدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن وإنما يمتنع من قراءة القرآن وعندما يريد أن يقرأ فإنه يغتسل ويتخلص من الجنابة باغتساله. ليس هنا إيش المراد به؟ ليس يعني بمعنى إلا يعني إلا الجنابة يعني لا يحجب شيء إلا الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس. ثم ورد أبو داود باب المسلم باب الجنب يصافح يعني يصافح غيره ويخالط غيره ولا مانع من ذلك. والمقصود أن مصافحته وملامسته يعني لا بأس بها ولا مانع منها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث حذيفة أنه كان جنبا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إليه يعني مد يده ليصافحه وقال أني كنت جنب يعني أراد أن يبين أنه جنب يعني وكأنه يعني فهم أو رأى أن الجنوب يعني لا يحصل منه ماسد من لم يكن جنوبا أو لا يحصل منه أو يعني لا يليق به أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس يعني مسلم إن المسلم لا ينجس يعني أن أن أن أن أن كون الإنسان يكون جنبا يعني لا يمنع من مصافحته ومن ملامسته لغيره ولا يكون نجسا بحيث يعني يمتنع من ملامسته لأن فيه ملامسة نجاسة بل هو طاهر طاهر الجسد ولكن عليه الحدث الذي يحتاج إلى رفع ولكنه قبل أن يرفع لا مانع من ملامسته ولا مانع من مجالسته ولا مانع من مخالطته كل ذلك سائغ ولا بأس به. فدل على أن مصافحة الجنب أنه لا بأس بها. وأيضا دل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على يعني الابتعاد عن أي شيء يعني يرون أن فيه شيء منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يظنون يعني في الشيء أنه لا يليق احتراما وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن ذلك سائغ وأن ذلك جائز وأن الجنب لا ينجس. و الحدث يعني كما هو معلوم موجود معه وجسمه طاهر. والكافر هو الذي جاء أنه نجس ولكن نجاسته حكمية وليست يعني عينية بمعنى أن الإنسان لو لمسه يكون لامسا النجاسة فعليه أن يزيل هذه النجاسة وإنما هي نجاسة حكمية. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود بالنجاسة الحكمية. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد عن يحيى يحيى هو القطان مر ذكرهما. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن واصل. عن واصل بن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي. ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته وهذه هي كنيته جاء بها. وأحيانا يأتي باسمه شقيق ابن سلمة أو قال شقيق فقط كل هذا يأتي، يأتي شقيق بن سلمة ويأتي شقيق ويأتي أبو وائل، وكثيرا ما كان يأتي بكنيته أبي وائل. عن حذيفة، عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، نعم، في بعض طرق المدينة وكان جنبا، فانخنس منه يعني انسل منه بخفي يعني دون أن يستأذنه ودون أن يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب منه وقد كان معه، فلما لقيه قال له ما لك يعني أنك كنت معي وبعدين ذلك ذهبت دون أن أكون على علم؟ فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فدل هذا على أن يعني مصافحة الجنب ومخالطته ومجالسته والجلوس معه والمشي معه أن كل ذلك سائغ وأنه لا بأس به، أنه لا بأس به. وفيه أيضا دليل على أن الجنب يخرج من بيته وعلى جنابه، لأن أبا هريرة لقيه خرج من بيته وهو في الطريق، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وخرجه على جنابه، وكذلك حذيفة يعني أيضا نفس الشيء كان يعني حديث حذيفة قال لقيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، لقيه يعني معناه أنها حصل يعني قد يشعر بأنه قد خرج، لكن حديث أبي هريرة صريح في أنه قد خرج وأنه لقيه في بعض طرق المدينة، فهذا يدلنا على أن الجنب يخرج على جنابه من بيته، ولكن كونه يعني يكون على طهارة وكونه يكون مغتسلا لا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وفي هذا أيضا دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم، لأن النبي لأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن أو استحيا من أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الهيئة التي له على تلك الهيئة التي هي كونه على جنابة، حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك سائغ وأن مجالسته وأن كونه معه أنه لا بأس به. وفيه أيضا أن الإنسان التابع عندما يريد أن يذهب عن متبوعه عليه أن يستأذنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة ما قال يعني ما لك يعني أنك كنت معي وأنك انخنست، فحتى بين له، فهذا فيه إشعار بأنه كان الأولى أو الذي ينبغي للإنسان أن يستأذن عند إرادة الانصراف وعند إرادة المفارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وسأله عن ذلك، فدل هذا على أن هذا من الأداب التي تكون أو التي ينبغي أن تكون يعني بين التابع والمتبوع. وفيه ذكر التسبيح عند التعجب لأنه قال سبحان الله. أيوة. قال حدثنا مسدد عن يحيى وبشر، بشر هو بن مفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكر، عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع، عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ وهو ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، أكثر أصحابه رضي الله عنهم حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر, يعني أن في حديث بشر هو بشر هو التحديث يعني عن حميد وعن بكر أنه كله بلفظ التحديث. قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يدخل المسجد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل شيخنا في حديث أشكل علي فما معناه, هو في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة, قالت لقد جعلتمونا كلابا, لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله فأنسل انسلالا, فهل المرأة البالغ لا تقطع الصلاة؟ الحديث يعني معناها اختلف فيه العلماء على قولين, جمهور العلماء على أن قطع الصلاة إنما هو يعني إنقاص لها, ويعني إنما هو إنقاص لها وليس قطعا لها, وبعض أهل العلم أنه يقول يقطعها بمعنى أنه يستأنفها من جديد, أنه يستأنفها من جديد, هذا هو معنى الحديث. وقوله يعني شبهتونا بالكلاب يعني معناه حيث جمعوا, يعني لأن هذا الكلام الذي قالوه والذي يعني أسندوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه جمع بين المرأة والكلب والحمار, وقد بينت ما كان يجري منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون يصلي وأنها تكون في قبلته وأنها تنسل. نعم. هل يجوز أن يجتمع أشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر وفي آخره يستلم أحد الأشخاص هذا المبلغ؟ والله فيه شبهة, يعني العلماء في هذا العصر مختلفون فيه, والأولى للإنسان والذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة وليس الأمر مقصورا عليها, وما جاء يعني من الحديث في ذلك فإنه يكون محمولا على الاعتكاف الكامل أو الاعتكاف الأفضل, ولا شك أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها وأكمل الاعتكاف فيها لأنها مساجد الأنبياء وهي التي تشد الرحال إليها, وهي التي يمكن يشد الرحل إليها ليعتكف, وأما غيرها فيعني لا يشد الرحل إليها وللإنسان أن يعتكف, للإنسان أن يعتكف في المسجد من غير شد رحل, وأما تلك فإنها تشد الرحال إليها ويمكن الإنسان يرحل إليها, فيكون القصر أو الحصر إنما هو نسبي وإضافي وليس يعني حقيقيا بمعنى أنه لا يجوز أن يعتكف, يعني لا اعتكاف أشد أو لا اعتكاف أفضل لا اعتكاف أكمل, مثل ما جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة, مع أن الربا يكون في أيضا في الفضل يعني, ولكن المقصود به إنما الربا الأشد أو الأعظم فهو حصر إضافي وليس حقيقيا. هل وضوء الجنب خاص بالرجل أم يشمل الرجل والمرأة؟ الحكم واحد, الأصل هو الحكم للرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يعني يدل على أن هذا خاص بالرجال أو أن هذا خاص بالنساء فيصار إلى الدليل المفرق, وحيث لا دليل على التفريق بين الرجال والنساء الأصل هو التساوي في الأحكام, وهناك كثير من النصوص التي جاءت تفرق بين الرجال والنساء لكن الأصل هو عدم التفريق, وعندما يوجد التفريق يصار إلى الخروج عن الأصل بناء على هذا الدليل. نعم. هذا يقول هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي؟ ما ثبتت في ليلة معينة بحيث أنها تكون فيها ولا تتعداها إلى غيرها، لكن ثبت أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها محصورة في العشر، ولكنها في أي العشر الله تعالى أعلم. الإنسان إذا اجتهد في العشر يدركها إن شاء الله. ويقول وما حكم الاحتفال بها؟ كون الإنسان يعني أولا هي غير معلومة كما هو معلوم حتى يقال أنها تخص بشيء، لكن كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة يعني في الليالي العشر التي هي واحدة منها، لا شك أن هذا مطلوب، وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني حيث أرشد إلى التحري، ومقصود أن الإنسان يتحرونها في العبادة يعني ويجتهدون في العبادة ويجتهدون في العشر الأواخر من أجل الثواب عند الله عز وجل ورجاء تحصيلها وإدراكها. وأما قضية الاحتفالات يعني احتفالات رسمية أو غير رسمية وأشياء يعني تفعل في غير العبادة وغير الإقبال على الصلاة، هذا من الأمور المحدثة. وما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجب بل بعضهم يجعله أفضل من رمضان؟ الإنسان يعني يعظم ويفضل بناء على الدليل، ولم يأتي دليل يدل على تخصيص شهر رجب بشيء إلا أنه واحد من أشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة، واحد منها شهر رجب، هذا هو الذي جاء فيه. أما ما سوى ذلك فإنه لم يثبت فيه شيء يخصه، لم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يخصه بشيء. وأما يعني كل إنسان يفضل على رمضان فالإنسان لا يفضل إلا بدليل، لأن التفضيل هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إليها أو إلى معرفتها إلا عن طريق الدليل، لأن كون هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا العلم عند الله عز وجل، الله تعالى أعلم بأن هذا أفضل أو أن هذا أفضل، يعني بالنسبة للمكان وبالنسبة للزمان وبالنسبة للأشخاص وبالنسبة لل يعني حيث يأتي الدليل يصار إلى الدليل في التفضيل سواء في الأشخاص أو في الأمكنة أو في الأزمنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأفلت ابن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليت العامري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الجنب لا يدخل المسجد، يدخل المسجد، باب الجنب يدخل المسجد، يعني المقصود حكم دخول الجنب المسجد، يعني هل يدخل أو لا يدخل. والحكم في هذا هو أن الجنب لا يدخل المسجد إلا إذا كان مارا وعابر سبيل فإنه يجوز له ذلك، وأما أن يمكث في المسجد ويبقى في المسجد فإنه لا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الجنب ليس له أن يدخل المسجد، وليس له أن وإنما له أن يمر مرورا حيث احتاج إلى ذلك،

والحكم في ذلك أن الإمام إذا صلى وهو جنب وصلى بالناس وفرغ من الصلاة فإنه هو عليه أن يعيد وهم ليس عليهم إعادة لأنهم هم أدوا ما عليهم والحكم بالظاهر وعملوا بالظاهر والباطن لا علم لهم به. وإذا فسدت صلاة الإمام لأمر يعني يخصه فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة ما دام أنه صلى بهم ناسيا وهم لا يعلمون حصول الحدث فيه وعدم رفع الحدث فإن صلاتهم تكون صحيحة. وقد جاء عن بعض الصحابة مثل عمر أنه صلى بالناس ثم إنه أخبرهم بأنه صلى وعليه جنابة وأنه أعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة وأما إذا كان في أثناء الصلاة فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الذي أورده أبو داود وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كأنه كبر ثم قال لهم مكانكم أو أشار إليهم مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بهم ففي هذا الحديث أنه دخل في الصلاة وأنه قطع الصلاة وأمرهم بأن يبقوا ثم رجع وصلى بهم. ومقتضى هذا أنهم لا يزالون في صلاتهم وأنه رجع وكبر وواصل بهم. ولكن جاء في بعض الروايات والتي ذكرها أبو داود وهي جاءت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولما أراد أن يكبر تذكر أنه على جنابه فأمرهم بأن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء ثم دخل بالصلاة وصلى بهم. فالذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل بالصلاة ولكنه لما أراد أن يكبر ولما قارب أن يكبر أو لما أقبل ليكبر تذكر أنه على جنابه فأمر الناس بأن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. فيكون صلى بهم الصلاة من أولها ولم يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك ينصرف.